بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية، نستعرض فيها كيف نظر وكتب الفرنسيون المستشرقون والباحثون والمؤرخون عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نحاول أن نلتقط من أقوالهم وصفهم للجاهلية التي كانت في فترة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كان العرب يرصفون فيها. سنجد طبعا أنهم تعرفون الفرنسيين إما علمانيين وإما مسيحيين، يعني هذا الذي يغلب عليهم، ولذلك سنجد أن أكثر ما يعني يلتقطونه ويؤثر فيهم من أوضاع الجاهلية هو ما كان من شأن الوثنية، أو ما كان من شأن العلاقة بالمرأة، ومن شأن الحروب، فالحروب الكثيرة المستمرة بين القبائل العربية. فحتى في انتقائهم لأمر الجاهلية هناك نوع من التأثر بالفكر الذي هم عليه. لكن على كل حال، هذه الأوصاف التي وصفوا بها الجاهلية هي التي ستحملنا على فهم الفضل العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والمجهود الكبير الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأ معنا في الحلقات الماضية وكما سيظهر معنا إن شاء الله في الحلقات التالية. ألفونسو دي لامارتين، السياسي والأديب والشاعر الفرنسي المشهور المعروف، يقول عن العرب: كانت ديانتهم متحررة من القيد تحرر سياستهم، فكان بعضهم يعبد الملائكة أو الأرواح السماوية، وكانت في معتقداتهم وسائط يتمثلونها نساء، وكانوا يسمونها بنات الله، وكان بعضهم الآخر يعبد القمر والنجوم، وكان هؤلاء يعتقدون أن الإنسان يبدأ بالولادة وينتهي أمره مع آخر نفس في حياته، كما كانوا يعتقدون أن الحياة الإنسانية ليست سوى فترات لا تنتهي من الوجود المتجدد في عوالم أخرى وفي أشكال أخرى. فإذا مات الواحد منهم ربطوا أفضل نوقه، يعني أفضل الجمال، أفضل الإبل، ربطوا أفضل نوقه إلى وتد قرب قبره، وتركوها تموت جوعا على جثة سيدها حتى يجد راحلته التي اعتاد عليها في العالم الذي أخذه إليه الموت. وكانوا يرون أن البوم الذي يحوم في الصحراء حول القبور مرسلا نعيبه النائح هو أرواح الموتى الصادية تطلب الماء من الأحياء. وكانوا أيضا يجسدون صور آلهتهم بالحجر أو الخشب، وكانوا يعبدون تلك الأوثان الخرساء. جان بروا، الرجل الكاتب الفرنسي الذي ألف محمد نابليون السماء، يقول: والعرب أنفسهم أمة ذات ميراث شديد، تفتدي الحرية بالأنفس وتهوى الاستقلال، وتعيش في موطنها عيشة الإباء. طبعا هذا الكلام كلام مدح إن لم يزد عن حده، ولكن العرب من شدة استقلالهم وشدة شعورهم بالعزة كانوا لا يخضعون لأي شكل من أشكال النظام. وتعرفون كلمة عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها الندينة. وقول الشاعر العرب الآخر: من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. فهم قوم لديهم عزة شديدة، لكن هذه العزة تجاوزت حدها حتى بلغت أن تكون نوعا من الفوضى. فيعود ألفونسو دي لامارتين ويتكلم عن العرب فيقول: كانوا شجعانا كرماء أبطالا، وكانت كل خصال الفروسية بل وجميع مظاهر المهارة والرقة التي في الفروسية والتي لم تعرفها أوروبا إلا في عهد قريب أصيلة في تقاليدهم منذ دهور لا يذكر أولها. ولما كان للعرب إحساس مرهف بالفصاحة والشعر والموسيقى، فقد كانوا يجلون من كان منهم موهوبا في ذلك. وهذا صحيح، العرب كانوا يحتفلون إذا ولد في القبيلة شاعر، لأن الشاعر إذا ولد في القبيلة استطاع أن يرفعها واستطاع أن يكون جهازها الإعلامي، يعني قناة فضائية بمصطلح هذا الوقت، ضد القبائل الأخرى. فطبعا أنتم عارفين الدولة التي لا تملك جهاز إعلام يعني وضعها يكون سيئا، فهكذا كان الشاعر في القبيلة العربية. طبعا ما زلنا مع الصفات الجيدة في العرب وسنأتي لغيره. يقول ديني، ناصر الدين ديني، الرجل الذي أسلم وتسمى بناصر الدين، يقول: إن العرب وصلوا من الاعتداد بالنفس ومن النبل والشجاعة والاستقلال إلى أعلى الدرجات، وبلغ كرمهم إلى مرتبة هي من السمو بحيث لم يتأتى للآخرين تخطيها. وإن حاتما الطائي ليعتبر أمير الكرماء بلا منازع. حقيقة إن بلاغتهم وشعرهم لا يخشيان التخلف في مضمار السباق عما ينتجه أعاظم الخطباء وفحول الشعراء العالميين. ويأتي ألفونسو دي لامارتين ويضرب مثلا بامرئ القيس، وامرئ القيس هو حامل لواء الشعر في الجاهلية، يعني أمير شعراء العصر الجاهلي. فيقول عنه، ودي لامارتين شاعر كما ذكرنا، فهو يعني أكثر تذوقا لمعاني الأدب. يقول ألفونسو دي لامارتين عن امرئ القيس: كان امرؤ القيس هو واحد من أكثر الشعراء مغامرة وأشدهم بطولة وأعظمهم قدرا، يكاد يلامس في الزمن فترة ميلاد محمد، وليس في آداب اليونان ولا آداب روما ولا الآداب الحديثة ما يفوق في الكمال أبيات هذا البدوي النفور الضال المقاتل المحب المتغني بما لقي في الحرب من فرح وترح. طيب، هذه البطولة الشديدة، هذا الاستقلال، هذه الشاعرية، هذا الرقي، ما الذي انطبع به على شأن العرب في مسألة؟ نبدأ الأول بمسألة هذا الاعتزاز الشديد وننقله من ديني. يقول: كان ميل العرب إلى التباهي وحساسيتهم المرهفة فيما يتعلق بالكرامة وكبرياؤهم من أكبر العقبات التي تمنعهم من الخضوع للنظام. لذلك كان كل ارتباط أو تقدم أو تنظيم اجتماعي مستحيل التحقق، وكان من الطبيعي أن تستمر الحرب فلا تنقطع، وأن يحل الثأر الذي لا هوادة فيه ولا رحمة محل التقاضي، فتسيل الدماء في كل بقاع الجزيرة العربية. إذا وجد قوم غير منظمين، شجعان، أبطال، فرسان، شديدو التباهي والفخر والحساسية لكرامتهم، لكن لم يوجد نظام، ماذا يحدث؟ ستستمر الحروب. هنا ريمسي يقول: حالة الحرب كانت مستمرة في بلاد العرب، والبدو الوثنيون يعتبرون الثأر واجبا دينيا، والثأر يحتل مكانا هاما في مجموعة المفاهيم المتواضعة، يعني دين العرب، التي غذت حياة البدو الدينية والأخلاقية الفقيرة قبل الهجرة، يقصد قبل الإسلام وبناء الدولة الإسلامية. جان بروا يتكلم أيضا عن هذه الفترة فيقول: يعيشون عيشة قبلية تغير كل قبيلة على سواها، ويغزون وفي الغزو مناط حياتهم، ليست لهم حكومة مركزية يحتكمون إليها وتنظم لهم حياة الاجتماع، وليس لهم دستور يستمدون منه إلا من سوى عرف الصحراء الذي يفرض الرئاسة للقوي على الضعيف، وكلهم أبطال أشاوس مرنوا على النضال والكفاح، فالضعيف لا وجود له بينهم. إذا لم يكن هناك نظام، وإذا كان المتقاتلون أبطال وأشداء، فبطبيعة الحال الغلبة للقوي، حكم يعني أوضاع الغابة، أوضاع الجاهلية. ألفونسو دي لامارتين يعود فيقول: كان دستور جزيرة العرب الحرب الأهلية الدائمة بين كافة أعضاء هذه الجمهورية الفيدرالية. الجمهورية الفيدرالية يعني يقصد القبائل طبعا، يقصد أنه هذا التنوع والتوزع، وكأن العرب كانوا أمة، لكن هذا يعني هذا الاستقلال الذاتي لكل قبيلة، فهو عبر عنه باللفظ الذي يفهمه أو يعني يفهمه الغربيون، لأن الغربيين منذ كانوا يعني لم يعيشوا في قبائل غربين منذ كانوا يعني أقرب إلى السلطة. طبعا هناك شعوب الشمال كانت تعيش في قبائل، لكن أنا قصدت الفكر السياسي الغربي بدأ من اليونان، المدن الصغيرة الجزر المحدودة، وتطور فيما بعد إلى شكل الدولة. فالغربيين معتادون على مسألة أنهم رعايا، فهو في تقديري طبعا أراد أن يقرب لهم صورة هذا التفرق، فاستخدم لفظ الجمهورية الفيدرالية من القبائل، وإن كان اللفظ ليس دقيقا لأنهم كانوا متفرقين. فنعود إلى دي لامارتين يقول: ولم يكن فيها لا كهنوت ولا حاكم مستبد ولا سلطة ملكية أو وطنية، لا ولا أي مجلس ولا أي مجلس ثابت مستقل في قراره، لم يكن فيها شيء، لم يكن فيها شيء من ذلك كله يفرض قوانينه على تلك الفوضى، وذلك الاعتباط اللذين كان يسودان مختلف أعضاء الكونفدرالية. يركز ديني على مسألة الوثنية ونسيانهم التوحيد، فيقول: لقد نسوا نسيانا تاما دين التوحيد الذي نشره فيهم جدهم إبراهيم، وإن كانوا قد استمروا في تقديس الكعبة التي بناها بيديه، فقد اتخذوا لله شركاء بزعمهم من أصنام تحظى عادة بتفضيلهم، وكان لكل قبيلة بل لكل أسرة صنم تؤثره على ما عاداه، وأصبحت الكعبة مباءة ل360 صنما من خشب أو من حجارة تعبد من دون الله، أنصاب وأزلام وسكر واستعمال للسحر والرقى. كل هذا كان يهوى بعقلية هؤلاء القوم الذين وهبهم الله استعدادا فطريا رائعا. لقد تركوا لأنفسهم الحبل على الغارب وأسرفوا في فهم الحرية، فكان الرجل منهم يتزوج من النساء أكبر عدد يمكنه تغذيته، وكان من تقاليدهم أن النساء تورث كما يورث العقار، فقد كان الابن بعد موت أبيه يتصل اتصالا جنسيا بمن ورثهن من زوجات والده. ذلك لا شك بشع مخجل، بيد أن البشاعة قد بلغت أقصى مراتبها في وأد البنات. هنا يلتقط طرف الكلام هنري مسي ويتحدث عن وأد البنات، فيقول: ومن ناحية أخرى فإن المجاعة تدفع أحيانا أكلة الحراذين والجراد. الحراذين حيوان معروف في الصحراء العربية، يعني أشبه بالسحلية أو السحالي، وإن كان يعني حجمه أكبر، على كل حال يعني حيوان معروف في الصحراء. يقول: فإن المجاعة تدفع أحيانا أكلة الحراذين والجراد هؤلاء إلى القساوة المفرطة، إنهم يأيدون البنات كأفواه لا فائدة منها بأن يدفنونهن أحياء. ويأتي كلمة للمستشرق الفرنسي المشهور لويس سيديو صاحب كتاب خلاصة تاريخ العرب. وطبعا لويس سيديو يعني ولد 1809 تقريبا، هو عاش في فترة القرن التاسع عشر، وكان كتابه خلاصة تاريخ العرب من أوائل الكتب التي ترجمت عن الفرنسية في شأن يتعلق بالتاريخ الإسلامي. هو مختصر للتاريخ الإسلامي، ترجم بأمر علي مبارك باشا، كان في ذلك الوقت ناظر، يعني ناظر المعارف، يعني وزير التعليم بمصطلح أيامنا هذه. فلويس سيديو يتحدث عن جاهلية العرب فيقول: مما يدل على عمى بصائر هؤلاء وصمم آذانهم عن الحق وزلل أقدامهم عن سبيل الصدق والرشد، ما في القرآن الكريم من الآيات الناسخة لما ألفته العرب من القبائح كالأخذ بالثأر والتظاهر بالعدوان، مثل ما كان ولا يزال شائعا في أوروبا من التبارز والتفاخر، وكقتل البنات درءا للعار أو حذرا من الفقر. ألفونسو دي لامارتين يتحدث عن مسألة تعدد الزوجات وكذلك تعدد الخليلات، يقول: كان بوسع كل منهم أن يتخذ عددا من الزوجات بقدر ما تسمح له إمكاناته، وكان الابن يرث أرامل أبيه كما يتلقى الماشية في تركة الميت، فكان ارتكاب المحارم بين المرأة وربيبها أمرا غير محظور في حالات معلومة، وكان لكل رب بيت الحق المطلق في التصرف في أهله وعبيده، يهبهم الحياة أو يحرمهم منها، وكانت لهم عادة وحشية تتيح للأب والأم إذا كان في فاقة أو إملاق أن يئدا بناتهما عند ولادتهن. طبعا هذه الجاهلية لم تكن الجاهلية مقصورة على العرب وحدهم، وإنما يعني كل العالم في ذلك الوقت كان في جاهلية، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر لأهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين استعرض مسألة الحياة الجاهلية التي كانت في فارس وفي الصين وفي الهند وفي الغرب كذلك، ولكن عامة يعني ما في كتب المستشرقين الفرنسيين إذا نظروا للجاهلية كانوا يركزون طبعا على الجاهلية العربية وهذا مفهوم، وقليل منهم من كان يركز أيضا على الجاهلية التي كانت فيها النصرانية الشرقية، يعني العالم المسيحي. فمن هؤلاء الذين ذكروا هذه الأوضاع المسيحية في ذلك الوقت جان بروا، ويقول في ذلك يعني لكي نرى مشهدا عاما، فأتينا بهذا النقل الوحيد الأخير إن شاء الله في هذه الحلقة عن حالة العالم المسيحي عند ظهور محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جان بروا: هذه الكنيسة نشبت فيها مخالب التمزيق وهذا الشقاق، يمهد لنفسه طريقا رحبا فيملأ أرجاءها في عهد البابا جان الثالث، بابا يوحنا الثالث كان هو البابا الموجود في ذلك الوقت. وطبعا جان بروا يتكلم عن فساد الكنيسة وعن فساد العالم المسيحي، وكيف أن هؤلاء الباباوات عاشوا في يعني حياة رغيدة ولكن لم يهتموا بإصلاح الدين الذي انتشرت فيه المجادلات. يقول: فيملأ أرجاءها في عهد البابا جان الثالث فيقف حيال ذلك مكتوف اليدين لا يفعل شيئا وليس له من الأمر شيء، وهو الذي كان يعتقد أن مملكته ليست في الأرض فحسب. وهذه المسيحية تمزقها البدع التي ثارت في الشرق وأورثتها للاضطرابات التي لبست ثوبا دينيا فأهاجت التفرقة بين أتباعها. فها أنت ترى الآريين والنسطوريين والناصريين والأوتاريخيين تزعزعهم الفتن وتحط من كيانهم، وها أنت ذا ترى صور القديسين تؤله وتنزل منازل آلهة الوثنيين حتى تصبح شريكة لله تشاطره العبادة والتقديس. طبعا هو هنا يلفت النظر إلى أنه حتى المسيحية أصيبت بحالة من الوثنية، مسألة تصوير القديسين في صور وفي رسوم وفي تماثيل، وأنها كانت تنزل من المسيحيين منزلة الله كأنها كانت آلهة وثنية. ولذلك سيبدو، ولعل بعضكم انتبه في الحلقات السابقة إلى أن كثير من المستشرقين ينتبهون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباد الوثنية، وأن دينه كان دينا تجريديا، يعني دينا توحيديا، يعني دينا لا تتمثل فيه الآلهة، لا يتمثل فيه الله جل وعلا، ولا يتمثل فيه النبي ولا صحابة النبي. فلذلك كان المسلم مؤمنا بالمعاني المجردة. وحتى الآن حتى أيامنا هذه يثور حديث طويل في مسألة يعني تمثيل الشخصيات الإسلامية كالصحابة وأمهات المؤمنين وغيرهم. هذه هي الحالة الجاهلية التي سبقت وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي جاء الإسلام ليهدمها وليقيم دولة الحق والعدل وكرامة الإنسان والخروج من الشرك والدخول إلى توحيد الله. فصدق قول الله تبارك وتعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.